بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد جزاك الله خير دخل الجنة بغير حساب. باب من حقق التوحيد. وتحقيق التوحيد هذا أولا قدر زائد على أصل التوحيد. تحقيق التوحيد هذا قدر زائد على أصل التوحيد. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن المؤلف رحمه الله تعالى، أو وقبل ذلك يقال مناسبة هذا الباب لما قبله، أنه في هذا الباب ذكر أمرا خاصا بعد العام، ذكر أمرا خاصا بعد العام. فالباب الأول يشترك فيه كل موحد، الباب الأول يشترك فيه كل موحد، أما هذا الباب فهو خاص للذين حققوا التوحيد، لأن تحقيق التوحيد كما مضى قدر زائد على أصل التوحيد، هو قدر زائد على أصل التوحيد. وما معنى تحقيق التوحيد؟ ما معنى تحقيق التوحيد؟ للعلماء والشراح تعاريف كثيرة جدا في معنى تحقيق التوحيد، وأحسن هذه التعاريف أن يقال تحقيق التوحيد تصفيته وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، وبعضهم يقول والإصرار على المعاصي، أي تصفيته وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والإصرار على المعاصي، أي تخلصه وتصفيه من الإصرار على المعاصي. فقالوا هذا هو معنى تحقيق التوحيد، وهذا من أحسن التعاريف، هذا من أحسن التعاريف. فهذا الباب كما مضى في من حقق التوحيد، لكن الباب الذي قبله في من ماذا؟ في من عنده أصل التوحيد. هذا الباب في من حقق التوحيد، والباب الذي قبله في من عنده ماذا؟ أصل التوحيد. ولهذا الصحيح أنه لا يوجد بين أبواب كتاب التوحيد متماثلات، أو بعبارة أخرى يقال أن هذا الباب هو مثل هذا الباب، بينهما فروق، لأنه تجد بعضهم يقول أن أبواب كتاب التوحيد فيها تكرار، بعضهم يقول أبواب كتاب التوحيد فيها تكرار، والصحيح أن الأبواب ليس فيها تكرار، الأبواب ليس فيها تكرار، فكل باب له أمر، له شيء لا يوجد في الباب الذي قبله أو في الأبواب السابقة. وتحقيق التوحيد على درجتين، تحقيق التوحيد على درجتين، الدرجة الأولى درجة واجبة وهي بترك الشرك بأنواعه وبترك البدع والمعاصي، هذه درجة تحقيق التوحيد الواجبة، درجة تحقيق التوحيد الواجبة وهي تكون بترك الشرك بأنواعه، الشرك الأكبر والأصغر، وهكذا ترك البدع، وهكذا ترك المعاصي، وبعضهم يقول ترك الإصرار على المعاصي. الدرجة الثانية من درجات تحقيق التوحيد درجة مستحبة وهي تزيد على ما سبق بفعل المستحبات وترك المكروهات، وهي تزيد على ما سبق بفعل المستحبات وترك المكروهات، فهذا هو تحقيق التوحيد المستحب، تحقيق التوحيد المستحب. إذن عندنا أصل التوحيد وعندنا تحقيق التوحيد. من مات وعنده أصل التوحيد هذا ماذا؟ ما هو فضله؟ المتيقن من مات وعنده أصل التوحيد أن مآله إلى إيش؟ إلى الجنة، وإن كان مسبوقاً بعذاب، هذا من عنده إيش؟ أصل التوحيد. من عنده تحقيق التوحيد مباشرة إلى الجنة، مباشرة إلى الجنة. ولهذا ماذا يقول هنا المؤلف؟ قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، دخل الجنة بغير حساب. وهنا لم يذكر العذاب لأن نفي الحساب يدل على نفي العذاب، لأن نفي الحساب يدل على نفي العذاب. قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، دخل الجنة أي دخولا أوليا، أي دخولا أوليا. وهذه اللفظة وهذا المصطلح تحقيق التوحيد قد ذكره أهل العلم قبل الإمام محمد بن عبد الوهاب، مصطلح تحقيق التوحيد، فهذا المصطلح قد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الأخنائية في رده على الأخنائي، حيث قال رحمه الله: النهي عن اتخاذ قبورهم مساجد والسفر إليها واتخاذها عيدا فهو من هذا الباب، من باب تحقيق التوحيد، من باب تحقيق التوحيد. هذه اللفظة استعملها أهل العلم، وهكذا يقول ابن رجب كما في رسالته المشهورة كلمة الإخلاص وتحقيق معناها، يقول رحمه الله: إخواني اجتهدوا، يقول: إخواني اجتهدوا اليوم في تحقيق التوحيد، فإنه لا ينجي من عذاب الله إلا إياه، لا ينجي من عذاب الله إلا إياه. الشاهد أن هذا المصطلح وهو مصطلح تحقيق التوحيد مصطلح مستعمل عند أهل العلم. قال: باب من حقق التوحيد، باب من حقق التوحيد، وحقق الشيء إذا بلغ غايته، حقق الشيء إذا بلغ غايته. فتحقيق التوحيد بلوغ غايته، تحقيق التوحيد بلوغ غايته. قال: باب من حقق التوحيد. وذكر بعض أهل العلم أنه لا يمكن أن تحقق شيئا إلا بأمور ثلاثة، لا يمكن أن تحقق شيئا إلا بأمور ثلاثة: الأول العلم، والثاني الاعتقاد، والثالث الانقياد. فلا تستطيع أن تحقق شيئا إلا بهذه الأمور الثلاثة: العلم واليقين وهكذا الانقياد، أو عفوا العلم والاعتقاد والانقياد. قال: باب من حقق التوحيد. هذا يشمل جميع أنواع التوحيد. باب من حقق التوحيد أي بأنواعه الثلاثة، أي بأنواعه الثلاثة. ولا يمكن لأحد أن يحقق نوعا واحدا من التوحيد دون البقية، لا يمكن لأحد أن يكون محققا لتوحيد الربوبية وهو مشرك في توحيد الألوهية مثلا، لا يمكن. أو يكون محققا لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وهو مشرك في توحيد الألوهية، أو محقق لتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وهو مشرك في توحيد الأسماء والصفات. فأنواع التوحيد كما مضى بينهما تلازم، بينهما تلازم. فأهل الشرك أخلوا بالألوهية قال بعض أهل العلم، ومنهم المؤلف في بعض رسائله، أن أهل الشرك أخلوا بالألوهية بسبب الخلل الذي كان عندهم في توحيد الربوبية، كما ذكر هذا المؤلف في بعض رسائله، كما ذكر هذا في بعض رسائله، وهكذا العكس. فلا يمكن لأحد أن يحقق نوعا من أنواع التوحيد وهو مشرك في النوع الآخر، هذا لا يكون، هذا لا يكون. وممن ذكر هذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما في بعض رسائله. قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. دخل الجنة أي سيدخل الجنة، ويصح أن يعبر عن الأمور المستقبلية بالفعل الماضي، يصح أن يعبر عن الأمور المستقبلية بالفعل الماضي للدلالة على قربها وتحققها، وهذا كقوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. فهنا المؤلف قال دخل الجنة أي سيدخل الجنة، أي سيدخل الجنة، فعبر بالفعل الماضي للدلالة على القرب، للدلالة على القرب. وكل ما هو آت فهو قريب. قال: دخل الجنة كما مضى دخولا أوليا بغير حساب. فإذا نفي الحساب هذا يدل على نفي ماذا؟ العذاب، هذا يدل على نفي العذاب. فمناسبة هذا الباب كما مضى لكتاب التوحيد ظاهرة، وهو أن هذا الباب في من حقق التوحيد، في من حقق التوحيد. ولهذا يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: هذا الباب كالمتمم لما قبله، هذا الباب كالمتمم لما قبله، فهو من باب التتميم لا من باب إيش؟ التكرار، من باب التتميم لا من باب التكرار. ومن قال أن أبواب التوحيد مكررة؟ هذا لم يدرس أبواب التوحيد دراسة دقيقة، لم يدرس أبواب التوحيد دراسة دقيقة. فنستفيد من هذا الباب كذلك أن التوحيد يزيد وينقص، أن التوحيد يزيد وينقص، فالتوحيد يتفاوت، التوحيد يتفاوت، فهو يزيد وينقص. ثم قال رحمه الله تعالى، ولهذا قالوا أن هذا الباب لخواص أهل التوحيد، والباب الذي قبله لعموم أهل التوحيد، لعموم أهل التوحيد. ثم قال المؤلف: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. إن إبراهيم كان أمة، كان أمة، ومعنى أمة أي أنه إمام، أي أنه إمام معلم للخير. وهناك عدة معاني لهذه الكلمة، هناك عدة معان لهذه الكلمة. إن إبراهيم كان أمة أي قدوة وإمام، أي قدوة وإمام. وهذا فيه كما يقول أهل العلم لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، مع أنه كان مؤمنا وحده، إبراهيم كان مؤمنا وحده في ذلكم الوقت، كان مؤمنا وحده، مع ذلك وصفه الله بأنه ماذا؟ بأنه أمة، وصفه الله بأنه أمة. ولهذا يقول ابن مسعود رحمه الله: رحم الله معاذا كان أمة، فقيل له، قيل لابن مسعود: إن الله قال هذه الآية في إبراهيم، فقال ابن مسعود: الأمة تعليم الناس الخير، الأمة هو الذي يعلم الناس الخير. قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، قانتا، القنوت في اللغة بمعنى الثبوت والدوام، بمعنى الثبوت والدوام. والمعنى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مداوما وملازما ومستمرا على طاعة الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: القنوت دوام الطاعة، والمصلي إذا أطال قيامه وسجوده فهو قانت، والمصلي إذا أطال قيامه وسجوده فهو قانت. ثم ذكر قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، الآية. فالمعنى أن إبراهيم كان مداوما على طاعة الله ثابتا عليها، بخلاف الذي يجتهد في وقت من الأوقات ويترك في الأوقات الأخرى، يكون عابدا لله في بعض الأوقات، عاصيا لله في وقت آخر. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مداوما على الطاعة، كان أمة قانتا لله، أي خالصا لله، قال حنيفا من الحنف، وهو في اللغة الميل، وشرعا هذا كما تقدم المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. قال ولم يكن من المشركين، يكو أصلها يكن، أصلها يكن، ويجوز في حالة الجزم حذفها بشروط، أي حذف النون، وكما في قوله تعالى ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، فهنا حذفت النون، وفي آية أخرى أثبتت النون ولا تكن في ضيق مما يمكرون، فإثبات النون فإثبات النون وحذفها، نعم، ولا تكن في ضيق مما، هذه التي فيها إثبات النون، اللي فيها إثبات النون إيش؟ ولا تكون في ضيق مما يمكرون، هكذا الآية، هذه الثانية التي فيها إثبات، أو التي فيها يعني الأولى التي ليست فيها نون، أو لعلها قراءة، في قراءة فيها إثبات النون، ولا تكن، ها؟ طيب آية أخرى لعله التبس علي، في آية أخرى تكن فيها إثبات النون، فيها نفي وتكن، في آية هكذا في تكن في بإثبات النون قبلها نفي، إيش الآية؟ أيوة، ولا تكن بإثبات النون، ولا تكن إيش بعدها؟ في ضيق بإثبات النون، بإثبات النون. إذن كما مضى هناك آية بحذف النون، وهناك آية بإثبات النون، هناك آية بإثبات النون، فوجهان جائزان في اللغة العربية. ويذكر علماء اللغة أن النون فيها شيء من حرف العلة، فناسب أن تحذف بلم، يعني هناك وجه شبه بين النون وحرف العلة، وما هو وجه الشبه؟ ذكروا أمورا، فذكروا أنها قد تحذف مع ماذا؟ مع النفي، قد تحذف مع النفي، ولم يكن من المشركين. طيب، قال ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين أي طول حياته، أي طول حياته. وقوله ولم يكن من المشركين هذا تأكيد لقوله ماذا؟ ها؟ حنيفة، هذا تأكيد لقوله قانتا لله حنيفة، لأن الحنيف كما مضى المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه، فهذا تأكيد لهذا لقوله حنيفة، هذا تأكيد لقوله حنيفة. ولم يكن من المشركين، لا قليلا ولا كثيرا، لا بالأقوال ولا بالأفعال ولا بالاعتقادات. طيب ما هو الشاهد من الآية على الباب؟ ما هو الشاهد من الآية على الباب؟ ها؟ الآن ما هو الباب؟ تحقيق التوحيد. من أين أخذنا من الآية تحقيق التوحيد؟ ها؟ طيب، ولم يكن من المشركين، هنا نفي إيش؟ الشرك. وما معنى تحقيق التوحيد؟ ما ضابطه؟ من شوائب الشرك والبدع والمعاصي أو الإصرار عليها. طيب، من أين أخذنا الشاهد من الآية على الباب؟ لو قلنا نفي الشرك فقط لقلنا هذا عنده إيش؟ أصل التوحيد. لكن من أين أخذنا تحقيق التوحيد؟ ها، نعم، من كلمة قانتا، من كلمة قانتا، أي كان إيش؟ مداوما على الطاعة. فهو لم يكن مشركا ولم يكن إيش؟ مبتدعا عاصيا. من هنا أخذنا من الآية بتمامها، أخذنا ماذا؟ تحقيق التوحيد. أخذنا تحقيق التوحيد، لأن تحقيق التوحيد كما مضى ليس فقط هو نفي الشرك، من أجل أن نقول أن الشاهد ولم يكن من المشركين، وإنما تحقيق التوحيد هو نفي ماذا؟ الشرك والبدع والمعاصي أو الإصرار على المعاصي. واضح أين الشاهد؟ واضح الشاهد؟ وأهم ما في دراسة كتاب التوحيد أن تعرف الشاهد، أهم ما في كتاب التوحيد أن تعرف الشاهد. فالله عز وجل في هذه الآية أثنى على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فوصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الآية العظيمة التي فيها أعلى درجات التوحيد، أعلى درجات التوحيد. والله عز وجل إذا أثنى على أحد في القرآن هذا يتضمن أمرين: الأول أن الله يحبه، والأمر الثاني من أجل أن نتأسى بهم، من أجل أن نتأسى بهم وبفعلهم. فالمقصود من الثناء هذين الأمرين، هذا هو المقصود من الثناء. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وقوله والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بربهم لا يشركون. طيب، أين الشاهد من الآية؟ من درس كتاب التوحيد قبل، أين الشاهد من الآية على ماذا؟ على تحقيق التوحيد. المؤلف جاء بقوله والذين هم بربهم لا يشركون، فهنا بعض العلماء، بعض الشراح قال أن هذه الآية التي وردت والذين هم بربهم لا يشركون، قالوا تعم الشرك والبدع والمعاصي، وأخذوا من لفظ الرب والذين هم بربهم، أخذوا من هذا اللفظ، قالوا هذا اللفظ يشعر أنهم أطاعوا ربهم فتركوا البدع والمعاصي. بعض الشراح ذكر هذا، بعض العلماء ذكر هذا، قالوا أخذنا أو نأخذ تحقيق التوحيد من قوله والذين هم بربهم، قالوا فهذا يشعر بماذا؟ بأنهم أطاعوا ربهم فتركوا، أما الشرك مذكور لا يشركون، فتركوا ماذا؟ البدع والمعاصي، هذا قول لبعض أهل العلم. والصحيح أن المؤلف ذكر لنا طرفا من الآية، والشاهد بذكر الآية أو الآيات بتمامها. فعلى سبيل المثال، أو إيش بداية الآية؟ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالوا أن الآية بكمالها، أو أن هذه الآيات فيها الشاهد، وهذه طريقة لبعض أهل العلم، أنهم يذكرون طرفا من الآية تمريلا للطالب أن يعرف الشاهد. فهنا المؤلف ذكر لنا ماذا؟ طرفا من الشاهد، والشاهد هو بماذا؟ بتمام الآيات. فتمام الآيات تدل على أنهم ماذا؟ تمام الآيات تدل على أنهم تركوا الشرك والبدع والمعاصي، هذا الشاهد، الشاهد بتمام الآيات. وهذا هو الأقرب من قول بعضهم أن الشاهد، يعني في قوله والذين هم بربهم، قالوا فلفظ الرب يشعر أنهم أطاعوا الله فتركوا البدع والمعاصي، لكن القول بأن الشاهد بتمام الآيات هو الأقرب، هو الأقرب. وهذا كما مضى يستخدمه بعض أهل العلم، وهكذا استخدمه المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب، وهو أنهم يذكرون طرفا من الآية تمرينا للطالب أن يعرف الشاهد، تمرينا للطالب من أجل أن يعرف الشاهد. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، قال بعض أهل التفسير فهم دائبون على طاعته تاركون لمعصيته، تاركون لمعصيته. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، هذا فيه إشارة إلى أنهم تركوا البدع. وهكذا ففي تمام الآيات كما مضى الشاهد. فإذا واضح؟ طيب، ما هو الباب؟ تحقيق التوحيد. ما هو الشاهد من الآية الأولى؟ أن إبراهيم كان ماذا؟ قانتا ولم يكن من المشركين. والشاهد من الآية الثانية على الباب هي إيش؟ بتمام الآية، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، وهكذا بقية الآيات مع ما ذكره المؤلف من طرف الآية، وهكذا مع ما بعدها نعرف الشاهد على الباب، وهو باب تحقيق التوحيد. فالشاهد أنك تفرق بين أمر مهم، بين من عنده أصل التوحيد، ما هو الفضل المترتب على من عنده أصل التوحيد، وبين من عنده كمال التوحيد، أو من عنده تحقيق التوحيد، فيفرق بين هذا وهذا، لأن هذا سيأتي معنا كثيرا، وهو من الأشياء التي العمل فيها كثير. وبسبب عدم التفريق وقع من وقع من أهل البدع في البدع. طيب، نكتفي بهذا لأن الحديث الذي سيأتي طويل. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.